مالي قلبي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اشتاق شوف وعيني عم تبكي، دموع الفرح ليكو حبيبي بالروح، شرف عيوني رجع الضحكة عن عيني لو غاب، عن قلبي ما غاب، ناطر اسمع صوته بلهفي وقلبه يدق الباب. راجع لأهله ناسه، راجع ورافع راسه، أهلا بحبيب عيوني هاللي شغل بالي، غص الفرح بدموعك، ضويت ليلي شموعك، شرفت يا الغالي. صعب الايام اني اغمر قلبك، عندي حلم من الاحلام. راجع لاهله ناسه، راجع ورافع راسه، اهلا بحبيب عيوني هاللي شغل بالي، عيد الدنيا برجوعك، غص الفرح بدموعك، ضويت ليلي شموعك، شرفت يا الغالي. يا يا يا راجع لأهله ناسه، راجع ورافع راسه، أهلا بحبيب عيوني هاللي شغل بالي، عيد الدنيا برجوعك، الفرح بدموعك. حصريا على موقع شرف.